الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في حكم الأراضي الخراجية إن صح التعبير والمفتوحة عن وطن، وقلنا الكلام يقع فيها في جهتين: أولا في جهة معرفة الموضوع و أي أرض الآن خارجا أخذت عن وطن و أصبحت خراجية، و ثانيا يقع الكلام في الحكم الكلي: هل الأرض المفتوحة عن وطن بالفعل خراجية لا تباع و لا تشترى و تبقى بيد الحاكم، و ما الدليل على هذا الحكم الكلي؟ و ذكرنا انصافا اذا اردنا الانصاف في القضيه المساله لا تخلو من شوب اشكال. طبعا قضيه الاشكال عند اصحابنا بالفعل ابتداءا ظهر الاشكال على لسان الشيخ الطوسي في المبسوط، و قضيه الاشكال في القرن العاشر والحادي عشر ذهب جمله من اصحابنا منهم المحقق الكركي و كثيرين ادعوا الاجماع عليه على ان ما فتحت عن وطن خراجیه لا تباع و لا تشترى و تكون المسلم. و في قبال ذلك الشيخ الفاضل القطيفي رحمه الله و تبعه علی المقدس الاردبیلی انه لا، یعنی خصوص ارض العراق، کلام کان فی ارض العراق اشتباه مو فی الحكم الكل، فی المصداق الخارجی ان ارض العراق من الانفال، و اذا صدر اذن من امیر المؤمنین لعمر في جعلها للمسلمين هذا حكم باعتبار ان الانفال له، فحكم في ارض العراق بذلك. ولذا حكم ارض العراق حكم الجبال واحلت للشيعة في زمن الغيبة، فيجوز للشيعة تملكها بالبيع والشراء. وطبعا الاخوة العراقيين يعلمون هذا هو الجاري فعلا في العراق، ما حد يتصور في العراق ان الارض لا تباع ولا تشترى، المتعارف بيع الارض وشراء الارض. ف بقى الكلام في الأرض الخراجية تشخيصها. المقدار المسلم عند السنة أرض العراق، ذكر العدة أراضي على أيه؟ إنصافا إذا أردنا الإنصاف يبقى في النفس شيء، لأن الفتوح الإسلامية ما كانت مختصرة على العراق، فجملة من هذه البلاد مثل أهواز، مثلا أهواز من حيث الكثة النخيل والخصوصيات مثل العراق ما فرق بينهما، من حيث كانت عامرة أهواز إلى فارس إلى إصفهان إلى أفرض خراسان إلى آخر خراسان، ثم الشام والروم، هاي كلها كانت عامرة، مصر وصل مصر باعتبار نيل. يعني تصور أن هذه الأراضي انحصرت الخراجية منها في أرض العراق قد يصيب الإنسان على أين دهشة إنصافا أم صعب. على كيف ما كان نحن باعتبار تنقيح الأدلة نتعرض لهذه المسألة. وكيف ما كان أرض العراق سميت بأرض السواد لكثرة نخيلها وزرعها، وقلنا في هذا المجال نتعرض بإصلاح حقيقة أرض العراق على ضوء روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. تعرضنا لرواية عن محمد الحلبي وهي صحيحة وهي عمدة دليل المحقق الكركي. سألت عن أرض السواد لمن هي؟ قال هي للمسلمين، لمن هو اليوم ولمن يأتي فيما بعد. فالإمام يصرح بأن أرض السواد هي أرض العراق لعامة المسلمين، هذه رواية صحيحة. نعم انفرد الشيخ الطوسي بنقلها، هذا صحيح، إلا أنها صحيحة. وهناك شواهد أخرى في ذلك وفي معرفة ذلك، منها رواية أيضا أوردها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب التهذيب في أبواب الزكاة، يعني بمناسبة الزكاة تعرضوا في الخمس والجزية والخراج وما شابه ذلك. هذه الرواية المباركة أوردها الشيخ الطوسي قدس الله سره في الجزء الرابع من كتاب التهذيب، ورواه أيضا المرحوم الشيخ الصدوق. رواه الشيخ طوسی بإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب عن محمد ابن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن صفوان ابن يحيى عن العلاء الجزء الرابع صفحة 118 بل عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله. تعبير فتحت يعني أنبتان صلى الله عليه وآله. طبعا الرواية وإن كانت أيضا ناظرة الحكم الكلي التي نتعرض له فيما بعد، إضافة إلى ذلك هي إشعار بالتشخيص الخارجي. فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد صار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرض، موجود هكذا، فهي إمام لسائر الأرض. خب تمسك بهذه الرواية أيضا المحقق الكركي، لمراد صار في أهل العراق يعني أخذ منهم الخراج، جعلها خراجية. لكن نتعجب يعني لا تحل هذا المقدار، لا يحل المشكلة، لعل المراد شيء آخر. أولا المرفوض طبعا أقرأ بقية الرواية، فقال إن عرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، سيأتي إن شاء الله زال عرض الجزية إذا بإسلام بقوا يهود ونصارى واستسلموا، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه، ليس لهم في الجزية شيء. ثم قال ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم، وإذا رواه مصافا عليه نور من الله. قال عليه السلام ينبغي أن يكتب بالنور هذه الرواية، الرواية صحيحة سنة. ما أوسع العدل يعني العدل يسع الكل، إن الناس يتسعون تحصل للناس الرفاهية إذا عدل فيهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى. العدالة الاجتماعية إذا صارت و الحكام إذا عدلوا السماء تنزل رزقها و الأرض تخرج بركاتها بإذن الله. على أي عنوان الباب عند الشيخ الطوسي رحمه الله باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين. على أي أنا شخصا للأمن إن أمير المؤمنين عليه السلام قد صار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين. خب مراده ظاهرا بأمير المؤمنين بالإطلاق علي بن أبي طالب. خب علي بن أبي طالب لما صار خليفة إذا كان حكم الله كل أرض مفتوحة عن وطن تبقى لعامة المسلمين، خب شام مفتوحة عن وطن، روم مفتوحة عن وطن، كثير من بلاد إيران مفتوحة عن وطن، فهي امام الارض، فهي امام لسائر الاراضين، یعنی مراد الامام بقیه الاراضی هم خراجیتون. و یبقى یعنی على ایل نحن لا نفهم معنا واضحا للحديث في هذا القسم من الحديث. فهي امام لسائر الاراضين، خب كثير من الاراضي فتحت عن وطن و غلبتا و قهرا. على ایل هذه الرواية اوردها الشيخ بالصلاح المحقق الكركي. من جملة الروايات التي تمسك بها المحقق الكركي رحمه الله ما رواه الشيخ في نفس الباب الآتي. باب الآتي جعله عنوان باب الخراج وعمارة الأرض، هذا العنوان زي مناسب مع أرض الخراج. روا من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله كتاب الرحم 5 كتب منها كتاب الزكاة، عن احمد ابن محمد، عن علي ابن الحكم، عن ابراهيم ابن عمران الشيباني، عن يونس ابن ابراهيم احتمالا من العام، عن يحيى ابن اشعث الكندي، عن مصعب ابن يزيد الانصاري. لا نعرفه الان بحسب القواعد، لعله مثلا بعنوان اخر. قال جاء في بعض العبارات هكذا عامل امير المؤمنين على الخراج، هذا الذي جاء في بعض الكتب عاملا مأخوذ من هذه الرواية، هذا محل الشر. قال استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على 4، طبعا هذه الرواية تقریبا به نفس سند مع اختلاف ما فی کتاب الفقیه هم مذکورته موجوده و اما نفس طریق سعد بن عبدالله. استعملنی امیر المؤمنین ابن ابی طالب علیه السلام على اربعه رساتیق المدائن. اسه کیف یقرا هادا قد یقرا على اربعه رساتیق المدائن والبهوبازات. فی بعض النسخ واو موجود، فی بعض النسخ واو لا توجد، ولعله الاصح على اربعه رساتیق المدائن البهوبازات و نهر سیر او شیر و نهر جویر و نهر الملک. هذه اربعه و هذه الرساتیر راجعتون الى المدائن. ان شاء الله نقرا العباره، یعنی نشرح العباره فيما بعد اكثر. طبعا المرحوم ابن ادریس في كتاب السرائر اورد الروايه و حاول ان يشرح الروايه و الالفاظ الصعبه في الاخ راجعون، لكن انا من دون حاجه الى كلام ابن ادریس نشرح المطلب اوضح ان شاء الله. ثم لاحظوا تعبيرا و امرني ان اضع على كل جريب جريب زرع بانها تبقى على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كل جريب جريب وسط درهما و على كل جريب زرع رقيق یا دقيق ثلث درهم و على كل جريب كرم عشرت دراهم عند عمر کنکت و علا کل جریب نخل عشرت دراهم و علا کل جریب البساتین التي تجمع النخل و شجر عشرت دراهم و امرنی. خب لاحظوا الحسابات دقیقه. خب قد یکون نخل و به اصطلاح شجر فاکهه فی الطریق افرض آخر البستان مصادف للطریق و قال لا احسب هذه الاشجار و النخیل التي فی الطریق و ان القیه و امرنی ان القیه القا هنا او بالغین به معنی الحذف کل نخل شاذ عن القرى لمارت الطریق و ابن السبیل لا اخذ منه شیئا. یعنی حساب دقیق اخذ من هذا الذي ناس یاکلون هذا محذوف من الحساب. و امرنی ان اضع على الدهاقین دهقان كما ذكرنا سابقا الاعيان الذين يركبون البراغين جمع البرغون باللغه الفارسيه قاطر استر و يتختمون بالذهب اشخاص دنادين به اصطلاح اثرياء عندهم حتى خاتمهم من الذهب على بلي على كل رجل منهم ثمانيه و اربعين درهما هذا اغلى ماليات 48 درهم و على اوساطهم و تجار منهم على كل رجل اربعه و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم. طبعا في هذا الزمان تقريبا العراق كان نسبته الى هؤلاء الذين اخذ منهم الذين يعملون في الاراضي واخذ منهم كانوا ما بين 550,000 الى 600,000 هذا المال جمع منه في هذا الكتاب ما مذكور في النصر آخر قال فجبيتها اصلا هؤلاء غير مسلمين. قال فجبيتها 18,000 درهم في سنة يعني 18 مليون درهم في سنة. ونذكر ان شاء الله تعالى هذا شيء قليل من خراج العراق وإلا خراج العراق في زمن عمر كان 160 مليون. و ننقل ان شاء الله تعالی فی ما بعد لما نزل سعر فی العراق صار به هذا شبه لا دمو مناسب بلی این رساتیق مدائن بود. خب ظاهرا مدائن اون طرفش هم میگرفت. حالا عرض میکنم اجازه بفرمایید. ثم الشیخ الطوسی ناقش فی هذا الحديث بالارقام قال محمد بن الحسن تم تضمن هذا الخبر من ذکر شيء من الجزیه موظف من كل انسان ليس بمناف لما ذكرناه من ان ذلك الى الامام ياخذ منهم بحسب ما يراه في الوقت وان هذا سعر دائم لا في كل زمان بحسب لانه لا يمكن ان يكون امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم راى من المصلحه ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنه القدر المذكور. يعني يمكن الامير المؤمنين في السنه الاخرى يبدل يغير المقدار واذا تغيرت المصلحه الى زياده او نقصان غيره ايضا. و انما کان ذلک کان یکون منافیا لو وضع ذلک علیه و قال هذا حکمه ولا یزادون ولا ینقصون عن فی جمیع الاحوال ولیس ذلک فی الخبر. تمسک المحقق الکرکی رحمه الله ایضا با هذه الروایه المبارکه علی ان رساتیق، رساتیق جمع رستا لفظ عربی عن فارسی روستا و المراد به روستا ما نسمی الان فی عندنا بلوک و بخش، یعنی به اصطلاح اکثر من محافظه، استان به اصطلاح لغه فارسی استان، فی لغه عربی محافظه او لوا، اکثر من لوا و اکثر من محافظه. سابقا کان کما فی زمان محافظه تقسیم اراضی به حسب المحاصیل و الخراج فیج البلد اساسیه و الغرى الصغيره المحيط بها ترجع الیه و قد يكون البلد الاساسی كبيرا جدا فتجعل مناطق معينه يعبر عنه بالتسوج او يعبر عنه بمحله و كل تسوج يشمل ايضا على قرى مختلفه. مثلا توس في زمان امام رضا عليه السلام كان من البلاد الكبيره في خراسان من المدن المعروفه، فلها به اصطلاح اليوم بخش ها و به اصطلاح لغه العربی فی ذاک الزمان تسوج، منها سنا آباد، سنا آبادم یشتمل علی عدت قرى، منها نوغان، نوغان قریتون فی سنا آباد و سنا آباد تسوج او محلتون من توس راجعون امرها الى توس. لذا الامام صحن قال الامام رضا دفن فی توس او فی سنا آباد او فی نوغان، اساسا دفن الامام فی قریت نوغان و قریت نوغان تابعت لسنا آباد و سنا آباد تابع اون ایضا لطوس و هی المدینه الکبیره. ففی ذاک الزمان به نسبت الى به اسرافی ایران، حالا که کتاب تاریخ قوم مثلا اولف قبل اکثر من 1000 سنه، هناك یرتون قوم و اطراف قوم به اصطلاح اون بخش و کل منطقه کل تسوج ایضا یشتمل علی عده قرى و کثیر من القرى المذکور فی هذا الكتاب مطابق لما علیه الان الاسم فعلیا موجود، حتی زنبیل آباد مثلا فی هذا الكتاب قبل ارسل اسمها مذکورا، الاسماء مطابقت لما الان عندنا، کثیر تشابه موجود الاسماء الى قبل الف سن. هذا کان متعارف. فهناك المدین الاساسی عبارتون عن مدائن تیسفون و هناك اطراف تیسفون رستا او به اصطلاح الفارسین الان استان او لوا او محافظه، ثم كل واحد من هذا يشتمل على قرى ايضا. و كان هناك به اصطلاح كيفية معينه في تقسيم به اصطلاح الجغرافي، و الهدف من ذلك جمع الخراج بالاموال و تقسيم ذلك لتسهيل الامور. مثلا بهقباد عده قرى، فكل الخراج يجمع في بهقباد من بهقباد الى بالنسبه الى مدائن او لاتيسفون، و هذه المناطق سميت بهقباد لنكته قباد، هنا هو قباد باللغه الفارسيه يقال له قباد بالدال، صحيح هو بالدال قباد، و قباد هو دار شروان المعروف، و قباد هو الذي يقولون صار ما نبي ما ادري اشتراكي شيوعي ما ادري كذا، و انا وشروان ولده على اين ننقل سر ذلك و سر هذا القلب. اولا بالنسبه الى بهقباد جاء في كتاب المعجم البلدان لياقوت تصريح بهذه الأمور الذي ذكرناه، بهقباد بالكسر ثم السكون ثم ضم القاف باء واحدة وألف ومدال معجمة اسم لثلاث كبر ببغداد من أعمال سقي الفرات. الإخوة العراقيين يعلمون أن في العراق نهرين عظيمين دجلة وفرات، فيبدو أن المراد بهقباد عبارة عن المناطق والألوية المبنية على فرات، نفس فرات. فشرح هذه الشسمة منسوبة إلى قباد بن فيروز والد عن شروان، منها من بهقباد الأعلى، مراد من بهقباد الأعلى یعنی المناطق التي فوق بغداد و هي هو سته تساسيج تسوج مثل به اصطلاح بخش عندنا تسوج و خطرنیه نهرین عین تم فلوجتین العليا و السفلى و بابن اللي الان مثال واحد بل به قباد الاوسط اربعه تساسيج سورا سورا الان يسمى الاخوه العراقيين الان محاويل سورا عباره بعد المحاویل به اتجاه نجف دادن رو به اتجاه بغداد کار سابقا نیستن ما سورا نهر سورا و تسوج باروسما و الجبه و البداد ها در اصلا میکنه ارجع و نهر الملک تسوج نهر نه و البهقباد الاسفل خمسه داد است مراد من الاسفل من کوفه الى حدود البصره الکوفه و فرات بادغلا و سیلحین و تسوج الحیره و تسوج نستر و هرمزجر هذا يعني بعبارة أخرى مكان في الوسط ومكان شمال مدائن ومكان جنوب المدائن هذا مراده به قباضات الأربع استعملنا أمير المؤمنين مراده به قباضات هذا المعنى هذا بالنسبة إلى كلمة به قباض في كتاب كتاب معجم البلدان بمناسبة سوار به مناسبت سواد لهو تحقیق لا بأسه یعنی طبعا کلام فی سواد اکثر من هادا فب مقدار اذکر به اصطلاح کلماته لمعرفت الموضوع خارجن بل نکات ایضا تنفعنا فی هادا البحث یقول السواد انا احدث العبارات التي لا رسلها بما نحن فی یراد بهی موضوعان الثانی یراد بهی رستاق العراق لحظة تعبير رستا وضياؤها التي افتتح المسلمون على عهد عمر سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنه حيث تاخمه تاخمه أي قاربه تاخمه كان غريبه مثلا يقول متاخم غلط سمعت بعضهم متاخم غلط متاخم تاخمه يتاخم ومتاخمه مثل قارب یقارب مقاربتا لغوان و معنی تاخم جزیرت العرب التي لا زرع فيها ولا شجر كانوا اذا خرجوا من ارضهم ظهرت لهم خضرت الزروع والاشجار سيسمونه سوادا الى ان يقول الاشياء التي لا رد و حد السواد من مدينة الحديثة في الموصل الان اسمها حديثة من حديثة الموصل طولا الى عبادان مراده به عبادان هو آبادان لكن البصره مو هذا طرف ایرانی طرف العراقی و من العذیب بالقادسیه الان قادسیه موجود عذیب لا علی موجود جمع الى حلوان قصر شیرین کان نسمى حلوان الان قصر شیرین اربن ای من العذیب من فیکون هذا غرضی ففی ذاک الزمان طوله مئتون و ستون فرسخ استفاده من هذا تحديده طولا مئتون و ستون اذا فرضنا ان الفرسخ تقريبا خمس و نصف به حسب الكيلومتر يكون 840 كيلومتر تقريبا الان في العراق 900 و كذا طول العراق من حدود تركيا الى البصره يعني تقريبا اقل من ذلك به 50 كيلو مشابه لما هو الموجود الان باسم العراق يعني تقريبا من اول دخول دجل وفرات الى ارض العراق دجل وفرات في ارض العراق 930 كيلو تقريبا 930 سنه ولی نفس الشيء كان 930 340 شيء كلاهما فوق 900 واقل من الان على اي فتبين ان طول العراق بحسب الذي قدروا في ذاك الزمان هذا محل الشاهد بمقدار ما الان نسميه العراق هل يعني الآن الذي يسمى عراق حتى من هذا المقدار أكثر 840 أما العراق في العرف مراد عراق في العرف يعني في القرن الرابع والخامس والسادس عراق في ذاك الزمان سمي من البصرة إلى تكريت من تكريت إلى شمال عراق كان يسمى جزيرة ما قلنا أثير الجزري منسوب إلى يعني ما بين فرات ودجلة جزيرة بهذا اللحاظ يقع ما مراد به عراق فی العرف یعنی فی عرف ذاک الزمان عراق فی عرف ذاک الزمان اقل من هذا العراق الذي كان ارض سوا 125 کیلو یعنی 35 فرسخ اقل میو 25 فرسخ. یقول و اما العراق فی العرف یقصر عن طول سواد لعرضه، بله یقصر عن طول و عرضه مستوعب لعرض العراق، طوله صار اقل من تکلیف من فوق سامر را، لان اول العراق فی شرقی دجله، بله فی دجله العرف على حد تسوج بزرگ صابور، یعنی بزرگ شاپور اسم فارسی، و هی قریتون تنابه حربا موقوف على العلویی، و فی غربی دجله حربا ثم تمدد الى آخر اعمال البصره من جزیره عبادان، و کان تعرف به میان روزان، های لفظ فارسیه میان رود بین نهره، یعنی معناه بین الانهر، و هی منکورت بهمن اردشیر اللي الان نسمه بهمنشیر، الان هم نسمه بهمنشیر، فیکون طوله مئتن و خمسه و عشرین فرسخن، فالعراق فی ما و صار فی مصطلح اقل من السواد، و الان فی مصطلح ما اکثر من السواد، صوابه یکسر عن طول السواد به 35 و عرضه که السواد 80 فرسخه، یعنی من قصرشین و حدود وادی سماوه 80 فرسخ، 80 فی 5.5 تقریبا 425 سواد حسب تو دیو مثل ما کتر، بلی بلی قال قدامه یکون ذالک منکسرن 10,000 فرسخ و طول الفرسخ حالا لدی قلت لکم 5 کیلومتر و نصف 12,000 ذراع به ذراع المرسله، 12,000 ذراع کل ذراع اقل من نصف متر به قلیل، نحن شرحنا لکم ما بین هاد الاسبع و هاد الاسبع، یعنی السباب و الابهام یسمى فطر، و ما بین هاد الاسبع و الاسبع الاخیر یسمى شبر، کما انه الشبر احتمالا عندهم من 22 و 24 اصلا انان اشوار جدا مختلف، و شبرین یسمى ذراع، الذراع اذا تلاحظون کان یسمى شبرین ذراعا فمتعرف کان لهم ذراع کل شخص ذراعا من الاصابع الى المرفق مو کل الید، فالذراع فی داک الزمان المصطلح المتعارف کان عبارا تقریبا 45 سانتی اقل من متر، لكن صرحوا بان الذراع الذي مسحت به العراق كان فوق 50 سانتی، مو رجال که با عثمان ابن حنیف ذراعه کان ذراعا و قبضه و اصبع سر سر، یعنی ذراعه کان تقریبا 52 سانتی، بله یعنی باز بدون زیادی اون نفیس ظاهرا علا ای حاله، بله علا ای حاله ادا هو خرج، بله بله فیحسب عرض العراق یطول کلامه به ذراع و یکون به ذراع المسافه و هی ذراع الهاشمیه، ذراع الهاشمیه قلنا اکثر من 50 9,000 ذراع، فيكون الفرسخ إذا ضرب في مثل 22,500 جريد، فإذا ضربت في 10,000 بلغت 200,000 و 20,000 جريد، يسقط منها هذا الذي قلت لكم بالتخمين آكامها و آجامها و سباقها، الهور ما هور و المناطق التي ما فيها زراعة، سباق شورزار بسبب و مجاري أنهارها و مواضع مدنها و قراها و مدا ما بین طرقها اصل، یعنی هذه الارض الكبيره التي من البصره الى حديثه الموسى هذا اسقط منها ثلثها، شرحنا ان عثمان بن حنيف لما اراد ان يضع الخراج وضع الخراج على الاراضي، قلت الاراضي في قبال المدن، كنت اؤكد على هذا المعنى، و فی قبال القریه، فکل مکان کانت الارض سبخه یعنی شورزار لا یزرع فیها، کل مکان فیها آکام و آجام، آجام نیزار مثل هور الان نسما اجمه، و کل مکان نفس الفاصل نهر دجله و فرات ماشاءالله و المدن و القرى، فهدف ذلک قدروه اجمالا به ثلث، فصار به اصطلاح الاراضی الخراجیه ثلث العراق، و ثلث الاخر حذف من الحساب، ولذا ان شاء الله في اخر بحث نقول الان اختلف اصحابنا اذا شيخنا نقول في النجم كانت عامره حين الفات حتى تكون الارض الخراجيه ام كانت من السباق كما الان تقريبا من السباق. فيستفاد من هذا الشيء ان كل ارض العراق ما صارت خراجيه، ثلث ارض العراق، وهذا يؤيد ما كنا نصر عليه وكان صعب عليكم قبوله، ان كلمه الارض في قبال المدينه والقريه. ارض مراد بذلك المكان الواسع، الفضاء الواسع، و اما المحصور بالبناء ما شابه ذلك ما كانت تسمى ارضا. ولذا ذكرنا ان مكه لم تكن من الاراضي الخراجيه، كله بنا ما في اصلا ارض ذاك المعنى. حرست النقطه و مجاری انهارها و مواقع مدنها. انصافا به لحاظ ذاك الزمان و عدم وجود الوسائل يبدو دقتهم في الارض انصافا حقا يقال، يعني يبدو ما انه عثمان بن حنیف لم يظهر انه درس في جامعه و في كلية و ما شابه، يعني بفطرته هم السليم، يعني بالفطره حتى بالفطره تعلم هذه الامور الا بلا دراسته. غريب هذا الشيء انصافا. و مجاری انهارها و مواضع مدنها و قراها و ندا ما بین طرقها الجاده و اصاف الجاده از ثلث فیبقا معت الف الف و خمسون الف الف جریب یراه منها النصف علا ما فیها من الکرم و النخل و الشجر و العمارت الدائمه المتصله بالتقریب مع التخمین بالتقریب علا کل جریبه قیمت ما یلزمه للخراج درهمان و ذالک اقل من العشر بلی فیبلغ ذالک الى ان یقول و هذا سوا خراج اهل الذمه و سوا صدقه فان ذالک لا مدخل له به اصطلاح فی الخراج و کان قلات الخراج. بعد الان اذکر هم نکته مهمه، واقعا کان عندنا شبهه لماذا فی ارض العراق فعلوا هذا الشيء فی الاراضی المفتوحه الى الان واقعا نذكر ان شاء الله تعالى تبين ان الايرانيين لما كانوا في العراق هم الذي اسسوا الخراج، يعني غيروا بحساب ماليات من الاموال الى الارض حتى يحل لهم التصرف بسهوله في الاموال. الان اقرا العبارة. طبعا ينبغي ان يعرف هذا الكلام الذي انا قلت ان اهواز يعني خوزستان مثل العراق مو انه كلام من عندي، نقل هنا عن الاسمعي قال السواد سوادان، سواد البصر دست میسان و الاهواز و فارس. دست میسان اللي الان تو سما دست میسان خفاجی و به سال سوسنگرد ما الان هم مثلا مثل اهل خوزستان دست میسان، طبعا الاسم ایرانی نعرفون خوزستان، لكن لا يزال مثل يقال لها دست میسان. فلذا انصافا هل منطقه مثل تلک المنطقه، لكن دست میسان سواد البصر ما جرى عليه الخراج. دشت میشان و اهواز و فارس و سواد الکوفه کسکر الازاب و حلوان الالقادسیه اما نه کسکر فی شسمه فی الشمال او بالجنوب مال و قاله بلی بلی ای الان سکر ای شسمه صحیح صالح سکر قلعه سکر ای ها قلعه سکر بی جنوب اطراف البصره ناصری مون بسره؟ لا استقعد فکر کرد مکان آخر بله بله لا بس کس کرد علا نفس دجله یقول الان بلغ من دجله الان اسفل کس کرد بله الان یقول خب انا قرار بیان اقرب مهمات کلامی الذي ينفع نفی قال يزيد بن عمر الفارسي كانت ملوك فارس قرأت أقرأ هذه العبارة هذا تخصيص به قباد الأعلى وتصاصيش كانت ملوك فارس تعد السواد 12 أستانا الآن هم أستان نقول بلغة الفارسي فالعراق كانت 12 أستانا وتحسبه 60 تسوجا يعني تسوج مثل شهرستان في اصطلاحنا 12 استان و 60 شهرستان و تفسیر استان اجاره و ترجمه تسوج ناحیه فینقل انه و کانو ینزلون السواد یعنی ملوک ایران لما جمع الله فی ارضه یعنی فی ارض العراق من مرافق الخیرات و ما یوجد فیها من غوارت العیش و خصب المحل و طیب المستقر و سعت میرها میر طعام الحیوان به اصطلاح من اطعمتها و اودیتها و عطرها و لطیف صناعتها. حتی فی ذاک الزمان کان یقولون ان العراق منزله القلب للعالم، یعنی العالم كله منزله الاعضاء و العراق هو القلب، و کانو یشبهون السواد بالقلب. و طبعا هذا قبل به اصطلاح یاخذه المسلمون، و کانو یشبهون السواد بالقلب و سائر الدنیا بالبدن، و كذلك سموه دل ایران شهر. اصلا ما جای زیاده کدا ای قلب ایران شهر، و ایران شهر الاقلیم المتوسط لجمیع الاقالیم. قال و انما شبهوه بذلك لان الاراء تشعبت عن اهله بصحة الفکر والرویه كما تتشعب عن القلب بدقائق العلوم ولطائف الاداب والاحکام. فاما من حولها، یعنی به اصطلاح یقول مراد عبارتی دجله و فراد، ولو فی ترکیه و فی سوریه لا یستفاد منها کما یستفاد العراق. یشرح هذا المطلب به توضیح انه لا یستفیدون. بلی بلی فاهلها یستعملون اطرافها بمباشره العلاج، اما من حولها حول العراق فاهلها یستعملون اطرافهم بمباشره العلاج. و خصب بلاد ایران شهر به سهولت لا عواقب فيها ولا شواهب تشینها ولا مفاوض موحشه ولا براری منقطعه عن تواصل العمارت و الانهار المطرد من رساتیقها و بین قراها مع قلت جبالها و آکامها و تکاثف عمارتها و کثرت انواع غلاتها و ثمارها و التفاف اشجارها و عذوبت اماها و صفاء هواها و طیب ترابها مع اعتدال طینتها و توسط ما شاء الله. بعد یبدا به شرح طبیعت العراق و ان العراق کان کیف کاند و کثرت اجناس الطیر و الصید فی ظلال شجاره الى ان یقول مع ما خصت به من الرافدین دجل و الفرات الى ان یذکر رافدین چونه دو ساحل به اصطلاح یکی عراق یکی دجل و فرات. و کاند لاحظو و کاند هذا نکته مهم غلات و سواد تجری علی المقاسمه، یعنی کان فی العراق قبل الاسلام الملوک ساسانین یأخذون ضریبه او مالیات حسب الغله، مثلا اذا صار عند زرع من الزرع یأخذون، اذا صار عند نخیل من النخل یأخذون، تجر المقاسمه بلی انا المقاسمه فی ایام ملوک الفرس ول اکاتر کسرا به اسلام و غیرهم الى ان ملک قباد بن فیروز فانه مسحه و جعل على اهله الخراج. هذا غریب جدا. یعنی قبل ان یولد النبی الاکرم صلی الله علیه و آله رسول ولد فی زمان ولده انوشیروان، قبل ان یولد النبی الاکرم صلی الله علیه و آله غیر منهج به اصطلاح غریب روش مادیاتی غیره الملک من المقاسمه الى الخراج، مقاسمه من اصل غلات یوخر مثل اصل محصول جعله و جدام انا اتصور لعل هادا کان هو الاصل، یعنی اکت قبل عمر لعله به حدود 70 سنه کانت الارض خراجی عرفتم و الا چه بیو اقل عراق خراجی خوزستان لیزا خراجی شام لیزا خراجی هل مدن کبیر. انا اتصور لعل هادا هو صحیح و النکته الفنیه لاحظو انصافا مع ان قبادی قال کان شیوعی و شیوعیت النساء امکانی اومن بها علی این خدله الله، لیکن علی این هادا عدل غریب من و داله کان سبب فی داله انه خرج یوما متسیده فنفرد ان اصحابه به صید یطرده حتی وغل فی شجره، دخل فی شجره غابه مثل غابه ملتف و غاب الصید الذي اتبعه عن بصره فقصد رابیته مرتفع تقه به اصطلاح یتشوفه فاذا تحت الرابیه قریه کبیره و نظر الى بستان قریب من فیه نخل و رمان و غیر ذلك من اصناف الشجر و الى امراه واقفه على تنور تخبز و معها صبي لها كلما غفلت عن مضى الصبي الى شجره رمان مثمره ليتناول من رمانها فتعدو خلفه تعدو اي تركه تسر المرأة خلفه و تمنعه من داله، یعنی به حساب لغت فارسیه زنه که مشغول پختن نان بود دید بستان فیروز دید بستان بزرگ ایست و هر وقت این زرگه غافل میشه بچهش میخواد داره یه دونه انار بکنه و تمنعه من داله ولا تمکنه من اخذ شیء من المرء تمنا فلم تزل كذلك حتى فرغت من خبزها، يعني من جهة تأتي على التنور من جهة تركض على التفل حتى لا يأخذ من الرمان، والملك يشاهد ذلك كله، فلما لحق به أتباعه قص عليه ما شاهده من المرأة والصبي ووجه إليها من سألها عن السبب الذي من أجله منعت ولدها من أن يتناول شيئا من الرمان، فقالت للملك فيه حصة ولم يأتنا بسر المأذون بقبضها وهي أمانة في أعناقنا ولا يجوز أن نخونها. هنوز مأمور مالیاتی نمیده مالیات انار رو بگیره، ما فعلا دست نمیزنیم، نه بچه بین انار دست بزنه و لیس ولا ان نتناول مما به ایدینا شیئا حتی یستوفی الملک حقه. فلما سمع قباد ذلك ادرکته الرقه عليها و على الرعیه و قال لوزرائه ان الرعیه معنا لفی بلیت و شدت و سوء حال. خب این نقطه غریبه الان دقت بکنم، آقای سیاسی میگه ان الرعیه معنا لفی شدت بلیت و شدت و سوء حال بلا فی ایدیهم من غلاتهم لانهم ممنوعون من الانتفاع بشیء من ذلك حتی یرد علیهم من یأخذ حقنا منهم، تا مأمور مالیات نه اصلا نمیخورن میوه چیزی رو. فهل عندكم حيلة نفرج بها عنهم؟ فقال بعض وزرائه نعم يأمر الملك بالمساحة عليهم، يعني نضع الضريبة بدل الغلات على الأرض بحسب الأمثال من الأرض ناخذ، فكل واحد يأكل من الثمر يأكل من الرمان كل ذلك حلال له ما يحتاج إلى أرض. يأمر الملك بالمساحة عليهم ويأمر أن يلزم كل جريب من كل صنف بقدر ما يحص الملك من الغلة فيؤدي ذلك إليه وتطلق أيديه في غلاته ويكون ذلك على قرب مخارج المير وبعدها من الممتاري. مير يعني آذوق بسر ممتار من يحتاج ذلك. فأمر قباد بمساحة السواد وإلزام الرعية الخراج بعد حقيقة النفقة بودجه بسر معمونه و المعونة على العمارة و النفقة على كري الانهار و سقاية المال و اصلاح البريدات و جمع جميع ذلك على بيت المال. فبلغ خراج السواد في السنة 100,000 و50,000 مشابه لما اخذه عمر، هذا 150 مليون و عمر اخذ 160 مليون. الوقت انتهى و ارجو معلم.